هل يجوز مثلا حين اذا ذكرت الشافعية مثلا او ذكرت ابا بكر او عمر ان تقول صلى الله عليه مثلا؟ اقصد يعني اي نعم هذا هو السؤال، وان كان صدر المسألة في يعني هي في غير الانبياء، خلاص على غير الانبياء. طبعا اولا بالنسبة للانبياء ممكن ان اذا يعني إذا ذكرت اسم نبي من الانبياء مثلا ستكون صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وبحث هذا مما يستحب بعض العلماء. اما غير الانبياء فان كان تبعا كالصلاة على اله وازواجه مثلا فهذا جائز الاجماع، واما استقلالا كان تقول اللهم صل على اله فجوزه قول لقول الله تبارك وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وآية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ولحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، وكرهه قوم الصلاة على غير النبي أو على غير الأنبياء استقلالا، كرهه قوم لكون صيغة الصلاة صارت شعارا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال عمر صلى الله عليه كما لا يقال قال محمد عز وجل، وإن كان محمد عليه الصلاة والسلام عزيزا جليلا، لكن لأن هذه صارت شعارا لتعظيم الله وحده، فلا يقال عز وجل في غير في حق غير الله تبارك وتعالى، فصار يعني هذا التعبير عز وجل مثلا شعارا من شعار ذكر الله عز وجل. فكذلك لا يقال في عمر أو غيره صلى الله عليه، لماذا؟ لأن هذه صارت شعارا على يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأنبياء عموما إذا ذكروا. ومن هذا الباب أيضا أن كلمة رضي الله عنه صارت شعارا على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فأيضا يعني ما ينبغي أن يفرط الإنسان في استعمالها في حق غير الصحابة بأن يأتي إلى شيخه أو إمامه أو كذا فيقول رضي الله عنه، وإن كنا نرى في بعض الكتب التربي عن بعض الأئمة بالذات الأئمة الأربعة كالإمام الشافعي والإمام أحمد، فالمسألة فيها سعة، ولكن الأولى المحافظة على أن صيغة التربية في هذه صارت شعارا للتربي على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا الفريق من العلماء حملوا ما ورد من ذلك في الكتاب والسنة على الدعاء له، يعني اللهم صل على آل أبي أوفى، أو إذا كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، يعني أولوه بأنه دعا لهم دعا لهم. لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إن ذلك وقع من الشارع، إن ذلك وقع من الشارع، ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بما شاء، وليس لغيره أن يتصرف إلا بإذنه، ولم يثبت عنه إذن في ذلك. انتهى كلام حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أما قول حافظ ابن حجر إن ذلك وقع من الشارع، فقد ناقشنا بالأمس أن لفظ الشارع لغة قد تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه بين الشرع وأظهره ووضحه، لكن اصطلاحا وشرعا لا ينبغي أن تطلق عليه، لأن المشرع الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والنبي إنما هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى. ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بما شاء، يعني هذه الأدلة التي ذكرتموها من وقوع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على غيره من الناس استقلالا كما قال اللهم صل على آل أبي أوفى، من الذي قال هذه الصيغة؟ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم صاحب الحق، فله أن يتنازل عن حقه لمن شاء تفضلا منه صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بغيره أن يتصرف في هذه الصيغة الخاصة به إلا بإذنه، ولم يثبت عنه إذن في ذلك. أما فعله هو فلأنه صاحب